بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: السابع خيار لاختلاف المتبايعين، فإذا اختلف في قدر الثمن تحالفا، فيحلف البائع أولا ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا، ولكل الفسخ إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر. فإن كانت السلعة تالفة رجع إلى قيمة مثلها، فإن اختلف في صفتها فقول مشتر، وإذا فسخ العقد انفسخ ظاهرا وباطنا، وإن اختلف في أجل أو شرط فقول من ينفيه، وإن اختلف في عين المبيع تحالف وبطل البيع، وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوض، والثمن عين نصب عدل يقبض منهما ويسلم المبيع ثم الثمن، وإن كان دينا حالا أجبر بائع ثم مشتر إن كان الثمن في المجلس، وإن كان غائبا في البلد حجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره، وإن كان غائبا بعيدا عنها والمشتري معسر فللبائع الفسخ. ويثبت الخيار للخلف في الصفة ولتغير ما تقدمت رؤيته. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فسبق لنا القسم السابع من أقسام الخيار، وهو خيار لاختلاف المتبايعين. فمتى اختلف في قدر الثمن، قل المؤلف تحالف، فيحلف بائع ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم يحلف مشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا، ولكل الفسخ إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر. يعني إذا اختلف في قدر الثمن، بأن قال المشتري الثمن كذا وقال البائع الثمن كذا، فحينئذ يتحالفان، فيقول البائع أولا: والله ما بعته بعشرة وإنما بعته بخمسة عشر، ويقول المشتري ما اشتريته بخمسة عشر مثلا وإنما اشتريته بعشرة. حينئذ إذا حصل هذا التحالف فلا يخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يرضى كل واحد منهما بقول الآخر، أن يرضى كل واحد منهما بقول الآخر، فحينئذ إيش يقر العقد، أن يرضى أحد كل واحد منهم بقول الآخر، أنا أرتضي بقولك، أو ذاك يقول أنا أرتضي بقولك، فيقر العقد. الحالة الثانية أن يحلف أحدهما دون الآخر، يعني لما طلب منهم التحالف حلف البائع دون المشتري، أو حلف المشتري دون البائع، فحينئذ من نكل يقضى عليه بالنكول. فلو قدر أن البائع حلف والمشتري لم يحلف، فالقول قول البائع ويقضى على المشتري بالنكول، أو أن المشتري حلف والبائع لم يحلف فيقضى على البائع بالنكول. مثال ذلك: اختلف في قدر الثمن، فقيل تحالف، فحلف البائع: والله ما بعته بثمانين وإنما بعته بمئة، فقيل للمشتري احلف، قال لا أحلف، حينئذ يقضى عليه بالنكول. السبب نقول: لأنه لو كان صادقا في دعواه لحلف، فاليمين لا تضره، فنكوله وامتناعه عن اليمين يدل على كذبه وأنه مبطل. كذلك العكس: لما طلب منه التحالف البائع يقول بمئة والمشتري يقول بثمانين، قيل للبائع احلف، قال لا أحلف، فحلف المشتري فيقضى على البائع بالنكول، ويحكم بأن القيمة ثمانون. السبب نقول: لأن امتناع البائع من الحلف دليل على كذبه، إذ أن اليمين لا تضره، فلولا أنه كاذب لم يمتنع، إذ لو كان صادقا لحلف ولم يضره. طيب، إذا حلف كل واحد منهما، يقول المؤلف رحمه الله: ولكل فسق إذا لم يرضى بقول الآخر، فإن كانت السلعة تالفة. إذن المتبايعان إذا اختلفا في قدر الثمن، فإن رضي أحدهما بقول الآخر يقر العقد، فهمتم؟ وإن أيضا نكل أحدهما عن يمين أو تحالف جميعا هذه كم حال؟ ثلاث حالات. فعندنا الآن إما أن يرضى أحدهما بقول الآخر فواضح أنه يقر العقد، وإما أن يمتنع أحدهما من الحلف فيقضى على الممتنع بالنكول، وإما أن يحلف جميعا فعينئذ نقول نرجع نقول العين هنا إما أن تكون باقية وإما أن تكون تالفة. فإن كانت العين باقية رددنا العين، فسخ العقد، رددنا العين إلى البائع ولا وكأن شيئا لم يكن. لكن إذا قدر أن السلعة كانت تالفة ففي هذا الحال يقول المؤلف فإن كانت السلعة تالفة رجع إلى قيمة مثلها. مثال ذلك اشترى منه سيارة وبعد شهر جاء البائع يطالب المشتري بالثمن فقال أعطني قيمة أعطني ثمن السيارة، وكانت السيارة قد تلفت، فقال البائع ثمنها 100,000 وقال المشتري ثمنها 80,000 هنا ماذا نصنع؟ السلعة تالفة، نقول رجع إلى قيمة مثلها. نقول مثل هذه السيارة التي تلفت كم قيمتها؟ فإذا قالوا قيمتها كذا وكذا فإنه يكون هو ثمن هذه السيارة. لكن ما المعتبر في القيمة؟ هل المعتبر أو هل نرجع إلى القيمة وقت العقد أو وقت الفسخ أو في وقت التلف؟ نقول وقت التلف السلعة التالفة لا يمكن تقويمه، فيرجع إلى قيمتها في وقت العقد، لأن الفسخ رفع للعقد من أصله. فإذا قالوا قيمة هذه السيارة وقت العقد مثلا 90,000 تكون القيمة تكون القيمة 90، قالوا 110 تكون القيمة 110. إذا كانت السلعة التالفة رجع إلى قيمة مثلها، رجع يعني المتبايعين إلى قيمة مثلها. وظاهره ولو كانت قيمة المثل أقل مما أقر به المشتري أو أكثر مما أقر به البائع. لو كانت قيمة المثل يعني مثلا المشتري قال القيمة 60 الثمن 60 والبائع يقول الثمن 100 وقومناها فوجدنا أن قيمتها وقت العقد 80,000 فظاهر كلام المؤلف أنه يرجع إلى قيمة المثل ولا ينظر إلى الزائد أو الناقص، حتى لو قدر أن قيمة المثل دون ما أقر به المشتري. مثال ذلك السيارة، المشتري يقول قيمتها 80,000 والبائع يقول قيمتها 100 وقومنا السيارة فوجدنا أن قيمتها 70,000 فكلام المؤلف على أن القيمة تكون كم؟ تكون القيمة 70 أو كذلك العكس، لو أن البائع مثلا قال قيمتها 100 وتبين أن قيمتها أن قال البائع قيمتها 100 وتبين أن قيمتها 120 قومناها وجدنا 120، ظاهر كلام المؤلف أننا نأخذ بال 120 ولو كانت أقل مما أقر به البائع والصواب في هذه المسألة أنه يؤخذ يرجع إلى قيمة مثلها، إلا أن تكون قيمة المثل أكثر مما أقر به من البائع. لاحظوا يا إخوان، يعني الآن عندنا البائع والمشتري، إذا قدرنا أن قيمة المثل 60,000 والمشتري أقر ب80 فإننا نأخذ بما أقر به المشتري مؤاخذة له بإقراره. كذلك أيضا بالنسبة للبائع، لو قال 100 وقومناها فوجدناها تساوي 120 فنأخذ بالمئة وعشرين مؤاخذة للبائع بما أقر. إذن نقول قول المؤلف رجع إلى قيمة مثلها ظاهره الإطلاق، سواء كانت هذه القيمة أقل أو أكثر مما أقر به. والصواب في هذه المسألة أنه إذا كان ما أقر به أحدهما مخالفا للقيمة فإنه يؤخذ بما أقر. يقول المؤلف رحمه الله: فإن اختلف في صفتها فقول مشتر. إن اختلف في صفتها يعني صفة العين التالفة، بأن قال مثلا بأن اشترى منه عبدا وبعد تلفه قال البائع كان العبد كاتبا وقال المشتري لم يكن العبد كاتبا، فالقول قول المشتري، قول المشتري، لأن الأصل عدم وجود الصفة، لأن هذه الصفة صفة وجودية، والصفة الوجودية الأصل عدمها. فالأصل في العبد أن يكون كاتبا أو غير كاتب، أن يكون غير كاتب. إذن قول مشتر نقول لأن الأصل عدم وجود تلك الصفة فهو غارم، والقاعدة أن القول قول الغارم. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فالبائع يدعي وجود صفة، والمشتري ينكر وجود الصفة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ولهذا قال: فقول مشتري. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإذا فسخ العقد انفسخ ظاهرا وباطنا، يعني إذا اختلف في قدر الثمن وتحالف وفسخ العقد على التفصيل السابق. يقول: انفسخ ظاهرا وباطنا، ظاهرا يعني في الدنيا، وباطنا يعني فيما بينه وبين الله عز وجل. فلو قدر أنه تبين بعد ذلك، يعني لو تبين لأحدهما بعد ذلك صدق الآخر، فإنه لا يجب إخباره ويقر العقد على ما هو عليه. فمثلا لو أنه اشترى منه سيارة واختلف في قيمتها وتحالف، فالمشتري يقول بثمانين والبائع يقول مثلا بمئة وتحالف وفسخ العقد، بعد مدة تبين للمشتري أن ما حلف عليه ليس صحيحا وأن القول ما قال البائع، يعني وجد وثيقة مكتوب فيها إن اشتريت السيارة الفلانية بمئة ألف ريال، فهل يلزمه إخبار البائع وإعلامه؟ المؤلف رحمه الله يقول: لا يلزمه. يقول: انفسخ ظاهرا وباطنا فلا يجب إعلامه ويقر العقد على ما هو عليه، على ما هو عليه. والصواب أنه متى تبين أن أحدهما على صواب والآخر على خطأ أنه يجب إعلامه، ولا يجوز له أن يسكت، لأنه حينئذ يأكل مال أخيه بالباطل، يأكل مال أخيه بالباطل. لكن قول المؤلف رحمه الله انفسخ ظاهرا وباطنا فيما إذا لم يتبين الأمر، بأن كان كل منهما يرى أنه هو المحق فينفسخ ظاهرا وباطنا. أما لو تبين أن الحق مع أحدهما، يعني تبين للبائع أن القول ما قال المشتري وأن السيارة مثلا بثمانين وليست بمئة، فيجب عليه إعلامه وإخباره. وكذلك العكس، لو أن المشتري قال بثمانين وحلف وتبين فيما بعد أنها بمئة، فيجب عليه إخبار البائع وإعلامه وعليه. فقوله رحمه الله انفسخ ظاهرا وباطلا هذا فيما إذا بقيت الحال على ما هي عليه، يعني مجهولة بالنسبة لهما. أما إن تبين لأحدهما صدق الآخر فيجب عليه إعلامه. يقول رحمه الله: وإن اختلف في أجل أو شرط فقول من ينفيه. اختلف في أجل أو شرط، بأن اشترى منه سلعة ثم ادعى المشتري أن الثمن مؤجل وادعى البائع أن الثمن حال، فالقول قول من ينفيه، من ينفي الأجل، لأن الأصل الحلول. كذلك أيضا العكس، اشترى منه سلعة وادعى البائع أن تسليم السلعة مؤجل وقال المشتري بل حال، فالقول قول المشتري. إذن من ينفي الأجل سواء كان البائع أو المشتري، لأن المشتري قد يدعي تأجيل الثمن والبائع قد يدعي تأجيل تسليم المبيع، فالقول قول من ينفيه، لأن الأصل في العقود أن تكون حالة في العوض من ثمن أو مثمن. يقول أو شرط، اختلف في شرط، فقول من ينفيه بحيث ادعى أحدهما وجود شرط بأن مثلا باع عليه بيتا وقال قد اشترطت عليك سكناه شهرا وأنكر المشتري، فالقول قول من ينفيه. أو اشترى منه حطبا وقال المشتري قد اشترطت عليك حمله وتكسيره مثلا، فأنكر البائع، فالقول قول من ينفيه. إذن متى اختلف في أجل أو اختلف في شرط فالقول قول من ينفيه. طيب اختلف في رهن، مثلا اشترى منه بثمن مؤجل وادع البائع وجود رهن، قال أنت اشترطت عليك أن يكون هناك رهن أو كفيل، وأنكر المشتري ذلك، فالقول قول قول من ينفيه. إذن متى اختلف في أجل أو اختلف في شرط فالقول قول من ينفيه، لأن الأصل عدم التأجيل، والأصل عدم وجود الشرط، لأن العقد المطلق يقتضي أن حلول الثمن والمثمن ويقتضي عدم وجود الشرط. يقول رحمه الله وإن اختلف في عين المبيع تحالف وبطل. اختلف في عين المبيع، السابق اختلف في قدر الثمن، هنا اختلف في عين المبيع بأن قال البائع قد بعتك هذه العين، وقال المشتري بل اشتريت منك هذه العين، ففي هذا الحال يقول تحالف على ما تقدم، فيقول البائع والله ما بعته هذه العين وإنما بعته هذه العين، ثم يقول المشتري والله ما اشتريت منه هذه العين وإنما اشتريت منه هذه العين. لماذا يتحالفان؟ قالوا لأن كل واحد منهما مدع ومدع عليه، كل واحد مدع ومدع عليه، فالبائع يقول والله ما بعته هذه وإنما بعته هذه، فهو يدعي وينفي والآخر يدعي وينفي، إذن يتحالفان. ولهذا قال اختلف في عين المبيع تحالف وبطل. مثال ذلك اشترى منه سيارة فقال السيارة التي اشتريتها منك التي وقع العقد عليها هي هذه موديل 2014، وقال بل هي موديل 2013. هنا اختلف في عين المبيع، يتحالفان لأن البائع مدع ومدع عليه، يعني مدع ومنكر، يدعي أن السيارة موديل 2013 وينكر أن تكون 2014، المشتري عكسه. إذن هنا يقول المؤلف تحالف، فيقول بائع والله ما بعته هذه السيارة وإنما بعته هذه السيارة، ثم يقول المشتري والله ما اشتريت منه هذه السيارة وإنما اشتريت منه هذه السيارة، وحينئذ إذا تحالفا فإما أن يرضى أحدهما بقول الآخر فيقر العقد على ما ارتضاه، وإما أن يحلف أحدهما دون الآخر فيقضى على من لم يحلف بالنكول، وإما أن يتحالف جميعا. لاحظوا يا إخوان، إذا اختلف في عين المبيع فهو كاختلافهما في قدر الثمن على ما مشى عليه المؤلف. فإن تحالف يعني حلف كل واحد منهما فحينئذ يفسخ العقد. وإن رضي أحدهما يعني بعد التحالف بقول الآخر أقر العقد على ما ارتضياه. وإن حلف أحدهما دون الآخر إيش قضي على من على من لم يحلف بالنكول، يعني أنه مبطل والقول قول من حلف. ولهذا يقول وإن اختلف يعني تحالف وبطل، بطل هنا بمعنى فسخ، والتعبير بالبطلان هنا فيه نظر، يعني عبارة المؤلف قوله بطل هذه العبارة فيها نظر من الناحية الفقهية، لأن هناك فرقا بين البطلان وبين الفسخ، لأن البيع لم يبطل وإنما فسخ. نعم. وهذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله هو أحد القولين في المسألة، وهو رواية عن الإمام أحمد. والقول الثاني وهو رواية أيضا أنهما إذا اختلفا في عين المبيع فالقول قول البائع بيمينه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع أو يتردع. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، فيكون الماتن هنا مشى على خلاف المذهب. كم مر بنا من مسألة؟ في الباب هنا إيش؟ أي صفقة؟ أي هذه الصفقة. ومر بنا أيضا خيار التخبير، خيار بتخبير الثمن. وإذاك باب الخيار يعني خالف الماتن رحمه الله المذهب في مسائل كثيرة، قد تكون إلى تصل إلى ثمن مسائل أو أكثر. إذن نقول هم في هذه الحال إذا اختلف في عين المبيع فالذي مشى عليه الماتن أنهما يتحالفان، والقول الثاني أن القول قول البائع، وهذا هو الصواب كما تقدم. ودليل ذلك أولا حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع أو يتردان. وثانيا أن البائع غارم، فهمتم؟ والقول قول الغارم. وثالثا أن الأصل عدم خروج ملكه عن هذه العين، فلا يلزم البائع بقول المشتري لأن قول المشتري دعوى. ثم إن البائع أيضا لم يلزم المشتري، بل كأنه يقول إن أردت فخذ وإلا فلا. الصواب في هذه المسألة إيش؟ أن القول قول البائع، أن القول قول البائع. والدليل على ذلك ما تقدم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله طيب إلى كل من قلنا إن القول قوله فالقول قوله بيمين، هذه قاعدة. شلون؟ وش به؟ أي ما ذكر، لكن المعروف هذه قاعدة. كل من قلنا إن القول قوله، لأن الآن عندنا مدع ومدع عليه. الآن جانب البائع أقوى من جانب المشتري لأن الأصل معه، واليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين، إلا إذا كان اليمين يعني الأمر ظاهر لا يحتاج إلى يمين كما مر بنا في ماذا؟ مر بنا بلا يمين هذا في إذا اختلف عند من حدث العيب، يعني لو أن باعه عبدا ثم ادعى المشتري أن العبد فيه أصابع زائدة، في أصبع زائد، فقال البائع حدث عندك وقال المشتري حدث عندك، فالقول قول المشتري بلا يمين. لماذا؟ لأن القرينة تصدق قوله وتكذب قول البائع، لكن إذا كان الأمر محتملا فلا بد من اليمين. طيب لو اختلف الآن في عين المبيع، إذا اختلف في قدر المبيع لو اختلف في قدر المبيع بأن قال مثلا بعتك هاتين، بأن ادعى المشتري أنه باعه هاتين الشاتين وقال البائع بل بعتك شاة واحدة، فالقول قول البائع. لماذا؟ المثال إنسان اشترى من شخص شاة، وقع عقد، فالمشتري البائع يقول بعتك شاة واحدة، والمشتري يقول بعتك اشتريت منك شاتين، اشتريت منك شاتين، فمن القول قوله؟ هنا إما أن يكون هناك قرينة تدل على صدق قول أحدهما، إما أن يكون هناك قرينة تدل على صدق قول المشتري، وإلا لا يكون هناك قرينة. فإن كان هناك قرينة تدل على صدق قول المشتري عمل بها، كما لو قدر أن الثمن، أن الثمن المدفوع 1000 ريال والشاة الواحدة قيمتها نحو 500 ريال، فقال المشتري قد اشتريت منك شاتين بـ1000، وقال البائع بل أنا بعتك واحدة بـ1000، فالقول هنا قول المشتري لأن القرينة تشهد لقوله. أما إذا كان ليس هناك قرينة بأن قال البائع بعتك شاة واحدة وقال المشتري بل اشتريت منك شاتين، فالقول قول المشتري، فالقول قول البائع. السبب لأنهما اتفقا على الشاة الواحدة، الشاة الواحدة يعني كون العقد وقع على شاة متفق عليه، اختلف في كون العقد وقع على الشاة الثانية، فالبائع ينفيها والمشتري يدعيها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. أفهمتم؟ إذن إذا اختلف في إيش قدر المبيع، قدر المبيع فله حالان، الحالة الأولى أن تدل القرينة، أن تكون القرينة تدل على صدق قول أحدهما فيعمل بها، والحال الثاني أن لا يكون هناك قرينة، فالقول قول البائع، فالقول قول البائع. واضح؟ طيب لو اختلف في النقد مثلا، في النقد ادعى أحدهما أن اشترى منه سلعة فقال أنا بعتها عليك بدولارات والآخر يقول بريالات، فمن القول قوله؟ نقول إن كان هناك قرينة عمل بها، وإن لم يكن هناك قرينة فإنه يؤخذ بنقد البلد، لأن الأصل أن العقود تكون في تقع على نقد البلد، نقد البلد. ثم قال المؤلف رحمه الله وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوض، والثمن عين نصب عدل يقبض منهما ويسلم المبيع ثم الثمن. إن أبى كل منهما، الضمير يعود على البائع والمشتري، تسليم ما بيده يعني أن يسلم البائع ما بيده من المبيع وأن يسلم المشتري ما بيده من الثمن حتى يقبض العوض، بأن قال البائع لا أسلمك المبيع حتى تقبضني الثمن، وقال المشتري لا أقبضك الثمن حتى تسلمني المبيع. جب وانت جب قاعد يقول جب، يتبايع سلعة بكم؟ بـ10 ريالات. قال جب الـ10، قال أنت بالكتاب، يخاف يعطيه الـ10 ويهرب مثلا، وإذا يخاف يأخذ الكتاب ويهرب، وش الحل؟ شلون؟ شلون نص؟ خاف يمسك الـ10 ويقطعها بعد، يمكن يقول جيب يلا جي حط يدك ذي وحط يدك ذي. المؤلف رحمه الله يقول والثمن عين يعني معين، ثمن عين معين، يقول نصب عدل، نصب عدل، وما الذي ينصبه؟ إن اتفق على شخص فذاك، إن ارتضي شخصا فذاك، وإلا ينصبه الحاكم، يروح للمحكمة وينصبه الحاكم. مفهوم ولا لا؟ يعني مثلا اشترى منه سيارة مثلا، اشترى منه سيارة بمئة ألف ريال، فقال المشتري أعطني السيارة، فقال البائع لا أعطيك السيارة حتى تعطيني الثمن، أخاف أعطيك السيارة جربه فحط وتمشي تهرب. وقال أيضا ذاك أنا أخشى أن أعطيك الثمن ثم تقول لم إيش أخذ شيئا. فهنا إن اتفق على عدل هما ينصبانه، لأن الأمر لأن الحق لا يعدوهما، بأن قال لشخص احكم بيننا هذا جائز. ولذلك سيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب القضاء أنه لو حكم اثنان شخصا بينهما يصلح للقضاء نفذ حكمه. فإذا قال مثلا لزيد تعال يا زيد احكم بيننا، كن حكما وننصبك عدلا، اقبض السيارة من البائع واقبض الثمن من المشتري وسلم مال كل واحد للآخر، سلم كل مال كل واحد، هذا الطريق. إذا لم يكن هناك، إذا لم يكن كذلك، يذهبان إلى الحاكم ويقولان، يقول مثلا إننا قد حصل بيننا تبايع وكل واحد منا يخشى من إنكار الآخر وعدم إقباضه، يعني أنه ينكر الإقباض، فينصب الحاكم ينصب عدلا، يعني رجلا مستقيما في دينه وخلقه ومرأته، يقبض منهما يعني المبيع والمثمن، فيقول هات السيارة ويقول هذا هات ماذا الثمن، ثم ويسلم المبيع ثم الثمن، يسلم المبيع لمن؟ للمشتري، ثم يسلم الثمن للبائع. وإنما قدم تسليم المبيع للمشتري قالوا لأن العادة جارية بذلك، فالعادة جارية بأن ماذا المشتري يقبض المبيع أولا ثم المشتري يقبض ثم البائع يقبض الثمن، ولهذا قال يقبض منهما ويسلم المبيع ثم الثمن. طيب قال وإن كان دينا حالا، دينا حالا، الدين الحال يعني ليس بمعين، ليس بمعين، لأن الثمن إما أن يكون معينا وإما أن يكون غير معين، فالمعين بالإشارة مثل اشتريت منك هذا الكتاب بهذه العشرة هذا معين، لو قال اشتريت منك كتاب هذا الكتاب بعشرة إيش هذا ليس معين، هذا حال غير معين، وقد يكون أيضا موصوفا في الذمة، بأن أقول اشتريت منك هذا الكتاب بعشرة صفتها كذا وكذا وكذا، فالثمن إما أن يكون معينا وإما أن يكون إيش موصوفا إيش في الذمة وإما أن يكون موصوفا معينا معين، كما تقدم لنا في أول البيت. قال وإن كان الثمن دينا حالا أجبر بائع ثم مشتر إن كان الثمن في المجلس، يعني إذا لم يعين، بأن قال مثلا اشتريت منك هذه السيارة بمئة ألف، في الأول معين اشتريت منك هذه السيارة بهذه المئة هذا ثمن معين. الصورة ذكر المؤلف هنا يقول دينا حالا، بأن قال اشتريت منك هذه السيارة بمئة ألف ولم يقل هذه، ماذا نصنع؟ يقول أجبر بائع ثم مشتر إذا كان الثمن في المجلس، مجلس، فيقول مثلا البائع ادفع المبيع سلم المبيع ثم يقال المشتري سلم هذا الثمن سلم.